في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون طائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ذلكم فذوقوه وأن

صدق الله العظيم.